قف في ديار الضاعنين وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك الإعظام من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعذلوه فالكلام كلام ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام يا غائبين وفي الفؤاد لبعدهم نار لها بين الضلوع ضرام لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض قيموا وقاموا والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام.